احيانا ولا مانع. اي شيء يكون نقصا اذا قلنا بهذا؟ ثم اي مساغ لنا ان نقول ان الله لا يتكلم بصوت ولا بحرف، والله تعالى قد ذكر عن نفسه انه يتكلم بحرف وصوت. ونؤمن بانه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي. ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفذت كلمات الله ان الله عزيز حكيم. هذا بيان لعظمه الله عز وجل وكلامه. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، المداد هو ما يكتب به الحبر، لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي. سبحان الله، البحر على سعته وكثره مائه وعمقه ينفذ قبل ان تنفذ كلمه الله، لان كلمه الله عز وجل دائم، كما ان خلقه دائم، وهو اذا خلق فقد اراد، واذا اراد قال، كما قال تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وقال تعالى ولو ان ما في الارض من شجره اقلام مرفوع يا احمد ايش اقلام؟ ما الذي رفع؟ مبتدأ مؤخر. خطأ. قليل من رفع يديه. أين؟ الله المستعان. وين في التلميذ يا شيخ؟ التلميذ منصوب. خبر عنا؟ أين عنا؟ صحيح. الآية ولو أن الذي في الأرض من الأشجار أقلام، صح. فما هنا اسم موصول، والكتابة فيها كما تشاهدون متصلة ما بأن، وهو خلاف القاعدة المصطلح عليها الآن، لأن المصطلح عليه الآن أن ما لا تربط بأن إلا إذا كانت الحصر، أما إذا كانت ما اسما موصولا فإنها تفك من أن. فلو كتبنا هذه الآية على حسب الإصلاح اليوم لكانت أن وحدها إيش وما وحدها، ونظيرها تماما كلما إذا جعلت ما اسما موصولا فإنك تفصلها عن كل، وإذا جعلت كلما أداة شرط فإنك نعم تربطها بكل. ويقول والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، الله أكبر، هذه أعظم من الآية الأولى. البحر يمده من بعد السبعة أبحر، أي بزيادة الضعف على الأول، ها ستة أضعاف ما نفذت كلمات الله. يعني لو جمع جميع ما في الأرض من الأشجار وجعلت أقلاما وأضيف إلى البحر سبعة أبحر فإنه لا تنفذ كلمة الله، إن الله عزيز حكيم. وهذا يدلك على عظمة رب عز وجل وكثرة مخلوقاته وإراداته سبحانه وتعالى. كل هذه الآيات تدل على إثبات صفة الكلام لله. والخلاصة أن أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم وأماتنا على ذلك يؤمنون بأن الله يتكلم، هذه واحدة، وأن كلامه وصفه لا فعل، اثنين، وأن كلامه بحرف وصوت، ثلاثة، وأن كلامه يكون أحيانا بنداء وأحيانا بمناجاة، والنداء هو الكلام الرفيع والمناجاة هي الكلام إيش

وأرجو أن تكونوا فهمتموه، كلاهما باطل. والصواب أن نقول إن الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، وكلامه بحرف وصوت، وأدلة ذلك من القرآن والسنة ظاهرة، وليس لنا أن نتحكم على الله بعقولنا. تفسير ابن مخشري وكشاف، هل ينهى على الطلبة الذين المبتدئين على القراءة فيها ما دام اليوم لها كذا؟ أي نعم، الواقع أن تفسير ابن مخشري جيد فيما يتعلق بالمعنى اللغوي من إعراب وبلاغة وتحليل وغير ذلك، جيد جدا، وكل من بعده ممن يسلك مسلكه أيام عليه مثل أبي السعود وغيره، كل من يخذ منه، لكنه في الصفات احذر، فإنه جيد في سبق الكلام، يقودك قيادة الراعي للبهيمة العمياء. وش تعمل البهيمة العمياء؟ تمشي وراء، سواء كان اللي وراها احجارا او انهارا او نارا او شيء، لانه جيد جيد ياخذ اللب. يقول البلقيني، يقول ان في كتاب الزمخشري من الاعتزاليات ما لم أستطع أخذه إلا بالمناقيش. المقاش تعرفون؟ ما تعرفون المقاش؟ ما عمرك بطلت شوكه؟ عرفت الآن؟ طيب، هذا المقاش يعني لا يأخذ إلا شيء الخفي، فاحذره، احذره في باب الصفات. أما غير باب الصفات فهو جيد، وكذلك يظهر لي أن كلامي في الأحكام إن مذهبه حنفي، والله أعلم. نعم شيخ بارك الله فيكم، فرق تفعيل زابان أفعال شيخ، لما اتضح لكلام شيخ الإسلام قبل القيم في أن القول بأن كلام الله مخلوق أنه يبطل من أمر النحي؟ نعم، لأنه يأتي مثلا أحد فيقول أننا نجد أشياء متفق على أنها مخلوقة، نعم، يعني يفهم منها أمر أو نحي، مثل الشمس زوال الشمس يفهم منها يعني دخول وقت. هذه علامة بارك الله فيك، يقول لهم هذه علامة ما أقل نظر لهم، لكن هذه علامة جعلها الشر بلسان الشر. يقول هم إذا زالت الشمس فصلوا، لكن لو لم نلقى إذا زالت الشمس فصلوا، هل يكون زوال الشمس سبب للصلاة؟ لا. هذه هم أيضا يقول هذا الكلام القرآن، يقول هذا أيضا الشارع جعل علامة على الأمر النهي. أبدا ما جعل علامة، هم يقول ما في أمر نهي، كل مخلوق نلزمهم بهذا، أو هم يقولون لا لا نلزمهم بهذا، نلزمهم بهذا. نقول كلمة إذا قلت إن الله خلق فلا، وماذا تقول؟ كما خلق يدي على هذه الصفة أصاب شجرة، وش نستفيد منه؟ قل خلق الله عز وجل فلا، ما في أمر، ولم يقل له لنا مثلا إذا رأيتم قل فمعناها أني أمرت، إذا رأيتم صورة قل أي أمر مثل الإشارة. طيب. ثم أيضا هذا الذي لو فرضنا أنهم قالوا الناس بذلك أنه طيب، هذا الأمر الذي سلمتم به تقولون أيضا أنه مخلوق، ويكون تسلسل. الشيخ لو قيل أن الإنسان يقول مخلوق وكلام مخلوق، نعم، ويفهم كلام الأمر النهي؟ لا لا، يفهم كلام من نطقه، من نطقه. لا لا، لكن لو مثلا يجي إنسان يصرخ صراخ غير مرقب تفهم شيء، إلا أنك تفهم إن كانوا مثلا أصيب بغربة أو قيع سقوط تفهم أنه من أجل هذا. نعم، هذا آخر واحد. السؤال أرفع يدك الذي تقول لا أنا أرد قدامك، هات أي أنت، لأن ذاك رفع يده في الأول ثم لم يرفعها بعد. Thank you.